مثل حياتي حبك الجبار، حبك الجبار. أول حاجة قابلتني حياتي حبك الجبار، حبك الجبار. دلوقتي حياتي قلبك الغدار، قلبك الغدار. حبك الجبار، حبك الجبار. آخر حاجة دلوقتي حياتي قلبك الغدار، قلبك الغدار. صورة حلوة وصورة منها مرسومة في كل حتة، صورة حلوة وصورة منها مرسومة في كل حتة، صورة حلوة وصورة منها مرسومة في كل حتة، صورة حلوة. عايز انسى، لازم انسى، ايوه انسى بس انت. حبك الجبار، حبك الجبار. آخر حاجة دلوقتي حياتي قلبك الغدار، قلبك الغدار. معرفش ليه كان قلبي دايما بيروح اطول اشوفك وديت اكتر حسداني وقتلك الاقيك فرحه لون تاني الفرحة لون تاني تنصحني وتسيبني على شوقة وتنهي يعني سامحتك. وانت بتقسى عليا ويفكرني بحالي وبأيام وليالي شوف عملت ايه فيا افتكرك بعذابك وبسهر على بابك وانت بتقسى عليا ويفكرني بحالي وبأيام وليالي شوف عملت ايه فيا من هنا كانت ظنوني محيراني فيك من هنا كانت ظنوني محيراني فيك من هنا كان خوفي منك وكان صورة حلوة وصورة مرة مرسوميني في كل حتة صورة حلوة وصورة مرة مرسوميني في كل حتة عايزة أنسى لازم أنسى أيوة أنسى بس أنت I'm gonna make it. عيارني فيك. من هنا كان خوفي منك وكان خوفي عليك. صورة حلوة وصورة مرة مرسومة في كل حتة. صورة حلوة وصورة مرة مرسومة في كل حتة. عايزة انسى لازم انسى ايوه انسى بس امتى.